بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الرابعة، إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة. قلنا إن المساجد يجب تطهيرها إذا تنجست. الآن إذا حدث هنالك التزاحم بين الصلاة وبين إزالة النجاسة عن المسجد، فأيهما يتقدم؟ يعني المكلف دخل في المسجد وقد أذن المؤذن، فرأى أن هنالك نجاسة في المسجد، فما هو الحكم في هذه الحالة؟ هنالك صورتان لهذه القضية. الصورة الأولى أن يكون وقت الصلاة واسعا، يعني الآن أول الوقت وهنالك وقت طويل، في هذه الحالة يجب عليه أن يطهر المسجد أولا. ليش؟ لأنه إحنا في باب التزاحم عندنا قاعدة، وهذه القاعدة إذا تعارض مضيق وموسع أيهما أولى بالتقديم؟ المضيق. أنت إذا قدمت المضيق فقد جمعت بين الحقين، جمعت بين الواجبين، أول تأتي بالمضيق ثم بعد ذلك تأتي بالموسع. أما إذا أتيت بالموسع ضيعت المضيق، فالمضيق هو المقدم. الصلاة وقتها ممتد، فبإمكانك أن تأتي بها فيما بعد، بينما إزالة النجاسة حكم فوري، فإذن هو مضيق أو كالمضيق، فيجب عليك أن تزيل النجاسة أولا ثم تؤدي الصلاة ثانيا. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أنه لا، وقت الصلاة أيضا مضيق، يعني بعد دقائق سوف تغرب الشمس وأنت ما مصلي الظهر والعصر، فالصلاة وقتها مضيق، الإزالة أيضا وقتها مضيق أو كالمضيق. هنا ما الحكم؟ إذا تزاحم هنالك مضيقان يجب أن نلاحظ أن أيهما الأهم فنقدم الأهم. الصلاة أهم أو الإزالة أهم؟ نعم، من هي عمود الدين؟ الصلاة، الشيء اللي يظهر من مجموع الأدلة أن الصلاة هي الأهم، فيقدم الأهم، يعني يصلي أولا ثم بعد أن فرغ من صلاته يزيل النجاسة عن المسجد. إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة، فهنا يحدث التزاحم بين هذا الواجب وبين ذلك الواجب. في الصورة الأولى يجب المبادرة إلى إزالة النجاسة، يطهر المسجد مقدما على الصلاة مع سعة وقت الصلاة لما قلناه من القاعدة. الصورة الثانية، ومع الضيق، إذا الوقت ضيق يعني وقت الفريضة، قدمها، يعني قدم من؟ قدم الصلاة، يصلي أولا ثم يزيل النجاسة الثانية. هذا بحث. البحث الآخر أنه في الفرض الأول، وهو ما لو كان وقت الصلاة واسعا، إنما الحكم يجب عليه أن يزيل النجاسة. إذا لم يفعل ذلك، الوقت ممتد، فذهب وخالف ما قلناه وصلى، قال ما عندي خلق، صلاته صحيحة أو باطلة؟ هذا هو الباب. لا إشكال في أنه فعل ذنبا لأنه خالف أمر المولى. المولى قال قدم المضيق على الموسع، هذا ما فعل ذلك فهذا الذنب، ولكن صلاته صحيحة أو باطلة؟ هذه محل الكلام بين الأعلام. ولو ترك بإزالته مع سعة الوقت واشتغل بالصلاة فلا إشكال في أنه عاصي. ليش؟ لترك الإزالة. لكن في بطلان صلاته إشكال من الناحية العلمية، ولكن من الناحية الفتوائية الأقوى الصحة. هذا مبتني على قضية غامضة معقدة في علم الوصول يطلق عليها بالترتب، وعلى بعض المسائل الثانية أيضا. ترتب معناه أن المولى يأمر بالشيء ويقول إذا عصيت ذلك الشيء فافعل الشيء الآخر. مثلا السيد الحكيم رحمة الله عليه في كتاب الحقائق يمثل بهذا المثال. الأب يقول الابن أنه اذهب إلى الجامعة حتى تكون دكتورا مثلا أو طبيبا أو ما أشبه. الابن ما عنده خلق، يقول ما أرد. يقول إذن جيد تعال معي إلى المتجر، أنت ما دام تروح للجامعة لا تقضي وقتك الشكل بالبيت بالعبث واللعب، تعال وياي إلى المتجر وتعاون معي. هذا ممكن أو مو ممكن؟ بعض العلماء قالين لا، هذا مو ممكن. مو فقط مو ممكن، وإنما واضح المحالية، يعني محال واضح، المولى ما يتمكن هالشكل. ومنهم صاحب الكفاية رحمة الله عليه يقول هذا بديهي المحالية. بعض الفقهاء قالين لا ممكن، ليش؟ شنو الإشكال في ذلك؟ المولى يقول روح للجامعة، إذا ما رحت للجامعة تعالوا يا للمتجر، شنو الإشكال في ذلك؟ أكو مانع عقلي، أكو مانع عقلائي، هذا بديهي الإمكان. صاحب الكفاية وصاحب العروة كان في وقت واحد، وهذا كان يقول هذا بديهي المحالية، ذاك كان يقول هذا بديهي الإمكان. والطلبة كان تارة يجون هنا فيسمعون أنه محال واضح، ويجون هناك يسمعون أنه ممكن واضح وبديهي الوقوع. المعروف بين كثير من الفقهاء أن الترتب ممكن مو محال، يعني ماكو مانع. فالمولى هنا شو يقول له؟ المولى يقول له أنا أريد منك أن تطهر المسجد. يقول أيها المولى ما أسمع كلامك. يقول إذن قم صلي ما يخالف. هذا ترتب، هذا مثل مثال الجامعة والمسجد. المصنف يقول ما في إشكال، إما بناء على الترتب أو بناء على الملاك أو ما أشبه ذلك، لأن القضية ترتبط بمجموعة من المعادلات العقلية كالترتب والضد والملاك وما أشبه ذلك. والأقوى الصح أنه لا، صلاة صحيحة لكنه ارتكب ذنبا بأن لم يأتي بالأهم، وهو الأهم باعتبار السعة والضيق طبعا، مو في لحاظ ذاته. هذا بحث. البحث الآخر، إذا مكلف في المسجد ما يتمكن أن يطهر المسجد لأنه مصاب بالشلل مثلا، ما يتمكن يتحرك، ما يتمكن يروح يجيب الماء ويطهر، مولا يكلف بإزالة النجاسة عن المسجد؟ لا، لأن القدرة شرط في التكليف، وإذا ما إلى قدرة. ذلك الرجل قال أخذ ما وهب سقط ما وجه، ما إلى قدرة فما عليه. فهنا إذا المولى لا يقول له طهر المسجد، هل يقول له صلي؟ نعم، لأن ماكو مانع بعد من ذلك. فإذا إذا واحد مشلول داخل في المسجد ما يقدر يطهر، يرى النجاسة، إلى حق يصلي لو ما إلى حق؟ نعم إلى حق. هل ارتكب ذنبا بترك الإزالة؟ لا، لأنه مو قادر. هذا كله البحث اللي بحثناه من أول المسألة إلى الآن، إذا أمكنه الإزالة فيجي هذه المباحث والصور. وأما مع عدم قدرته ما يقدر، أو أكو ظالم يمنع من ذلك، ظالم ما يخلي، يقول خلي يبقى المسجد، أو ماي ماكو ما يقدر يطهر، ماي منقطع الآن ما يقدر، مع عدم قدرته إما مطلقا يعني أبدا ما يقدر كالمشلول، أو في ذلك الوقت الآن ما يقدر لأن ماي ماكو انقطاع الماء الآن، فلا إشكال في صحة صلاته. بعد هنا ذاك الإشكال اللي قلناه بعد ماكو، وذنبا ما مرتكب. ولا فرق في الإشكال العلمي مو الفتوائي في الصورة الأولى. الصورة الأولى إذا كان الوقت موسعا بين أن يصلي في ذلك المسجد أو في مسجد آخر أو في مكان آخر في بيته، على كل الصور هذا شنو؟ ارتكب ذنبا، لأن كان المفروض إذا كان يقدر أن يزيل النجاسة عن المسجد. جيد. البحث الآخر، وإذا اشتغل غيره بالإزالة، أنا رحت شفت واحد آخر مثل خادم المسجد جاب اللولة الحنفية وأخذ يطهر، أنا بعد لي وظيفة الآن؟ لا، إلى حق أروح أشتغل بالصلاة؟ نعم، ما في إشكال، لأن الواجب الكفائي إذا شرع به واحد آخر بعد الآن أنا مو مكلف بالمبادرة. مثل ميت، إذا ميت شفت واحد دا يغسله، أنا إلي وظيفة بعد الآن؟ الآن ما إلي وظيفة، يعني مو يجب علي بهذا المعنى، لا يجب علي المبادرة، وإنما أذهب إلى عمل آخر. وإذا اشتغل غيره بالإزالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقق الإزالة، يعني قبل اكتمال العملية أنا أروح أصلي ميخ. واجب جميع المكلفين يعطلون كل أعمالهم لوجود واجب كفائي، وإلا كل دقيقة واحد من المؤمنين يموت في العالم، فكل الناس لازم يعطلون أعمالهم إلى أن ينتهي تغسيله وتكفينه بعدين يروحون لأعمالهم؟ لا، مو واجب. مسألة خمسة، إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا، ما كان يدري، دخل المسجد ما شاف الدم فذهب وصل، بعدين التفت بعد الانتهاء شاف المسجد نجس، صلاته صحيحة أو باطلة؟ صحيح، لأن هذا كان معذور، ما إلى الذنب في القضية. المولى ما يتمكن يقول لي ليش ما أزلت النجاسة عن المسجد، يقول أيها المولى لأني لم أعلم، لأني كنت غافلا، لأني كنت معذورا، فصلاته صحيحة. احنا قلنا حتى اذا عصى وعمدا عامدا عالما ذهب وصلى وترك الازالة، قلنا شنو حكمه؟ قلنا ايضا صلاة صحيحة. فكيف اذا كان معذورا؟ كان صلاته صحيحة. وكذا إذا كان عالما بالنجاسة رأى النجاسة ثم غفل وصلى راح من باله. أحيانا بعض الأشياء تروح من بال المكلف، إجا شاف بعدين طلع حتى يجيب ماي، واحد شافه وفتشه وياه أصلا راح الموضوع من ذهنه، ثم جاء وصلى. بعد الانتهاء تذكر القضية، صلاة صحيحة لو باطلة صحيحة. البحث الآخر، إذا في أثناء الصلاة رأى النجاسة ما حكمه؟ يعني قال الله أكبر وبدأ فرأى الدم في المسجد، شنو حكمه في هذا؟ وأما إذا علم النجاسة في أثناء الصلاة أو التفت إلى النجاسة في أثناء الصلاة، يعني تذكرها في الأثناء، ذكر أن المسجد كان نجسا فغفل عن ذلك، فهنا احتمالات. الاحتمال الأول أنه يتمم صلاته ثم يزيل النجاسة، يكمل الفريضة ثم بعد أن أكمل يزيل النجاسة، هذا احتمال. الاحتمال الثاني يبطل صلاته ويزيل النجاسة، وجهان أو وجوه، أكو هنالك وجوه أخر، من جملة الوجوه الأخر أنه مخير بين الأمرين، كيف إلى حق أنه يبطل ويزيل أو يكمل ثم يزيل، هذه احتمالات. شنو رأيكم؟ والأقوى وجوب الإتمام، أنه لا يتمم صلاة بعد ما كمل يزيل النجاسة. ليش؟ لأن قطع الفريضة محرم، لا تبطلوا أعمالكم. إلى واحد حق يقطع الفريضة الواجبة، الصلاة الواجبة، ما له حق، لا تبطلوا أعمالكم. دليل إزالة النجاسة عن المسجد إلى قصور ما يشمل حتى هذه الصورة، يعني لم يعلم من دليل إزالة النجاسة عن المسجد أنه ارفعوا يديكم عن صلاتكم وبطلوا صلواتكم وأزيلوا النجاسة، فيبقى دليل حرمة القطع في محله فيتمم صلاته ثم يزيل. مسألة ستة، إذا كان موضع من المسجد نجسا تنجس هذا الموضع، أرض المسجد أو فرش المسجد أو ما أشبه ذلك، هناك صور. الصورة الأولى إن وسع هذه النجاسة إلى الموضع الطاهر، يعني أفرض في هذه القطعة بمقدار أنملة أكو نجاسة، فواحد يوسع هذه النجاسة بمقدار أنملتين، جائز أو محرم؟ قطعا محرم. ليش؟ لأنه شنو الفرق بين إحداث النجاسة في المسجد محرم، توسيع النجاسة أيضا محرم، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني ما يوسع النجاسة، النجاسة في نفس البقعة، وإنما ينجسه بنجاسة ثانية توجب التلويث، مثلا أكو قطرة من البول في هذه البقعة وما يمكو الآن فرضا حتى نطهر المسجد، أو الظالم ما يخلينا، هذا شنو يعمل؟ يلوث المسجد نفس البقعة مو مكان آخر، مثل يخلي في شيء من العذرة مثلا، جائز أو مو جائز؟ لا مو جائز، ماكو فرق بين التقذير وبين التلويث، مثل المولى إذا قال لا تقذر الدار، فكان هنالك نوع من القذارة يجعل هذه القذارة تلويثية، القذارة غير التلويثية كقطرة من البول مثلا اللي لا لون لها ولا أثر، تنجيس هذا لكن ما بيتلويث، التلويث يأخذ قطعة من العذرة الرطبة يضعها في ذلك المكان، هذا حرام. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، لا يوسع النجاسة مكانا ولا يلوث، وإنما ينجس المكان بنجاسة أغلظ. لأن إحنا فيما مضى قلنا النجاسة فيها مراتب، مراتب حقيقة تشكيكية على بعض الاحتمالات. مثلا المكان ملوث بالبول، البول كم مرة يطهر؟ يطهر مرتين، والدم يطهر مرة واحدة. المكان ملوث بالدم فيلوثه بالبول اللي يضع فيه نجاسة أشد وأغلظ من الأولى، هذا أيضا محرم. الصورة الرابعة، كل هذه العناوين تنتفي، يعني لا المكان يتوسع ولا النجاسة الثانية تلويثية ولا النجاسة الثانية أغلظ، لا، وإنما قطرة من البول في هذه المنطقة بمقدار أنملة، صحيح، مرة ثانية ينجس هذا المكان بالبول، بقطرة من البول اللي ما فيها تلويث ولا فيها تغليظ ولا فيها امتداد ولا فيها أي عنوان من العناوين المتقدمة، هذا حرام أو مو حرام؟ الوالد يقول أنه الاحتياط لا يترك في التجنب عن ذلك. فإذا في جميع الصور الأربع مقتضى الفتوى أو مقتضى الاحتياط ألا يفعل. لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه، ليش نحتاج إلى حفر الأرض؟ حتى الماء الذي نطهر به يذهب في تلك الحفرة مثلا، هل يمكن ذلك؟ لأن تخريب المساجد محرم، ولكن هنا التخريب لماذا؟ للتطهير. الحفر إنما هو للتطهير، هل يمكن ذلك؟ يقول نعم، لا إشكال في ذلك. لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب، لأن هذه مقدمة للتطهير، والتطهير واجب فتجب هذه المقدمة، أو لغير ذلك من الأدلة. البحث الآخر مو الحفر وإنما التخريب، إذا توقف التطهير على تخريب الشيء منه، مثلا يجب أن نخرب الجدار حتى الماء اللي نطهر به المسجد يخرج من تلك الثقبة حتى يطلع. في كيفية التطهير إن شاء الله نجي فيما بعد، أن التطهير إلى كيفيات وكيف يطهر الأرض إلى صور إن شاء الله تجي، هل يجب ذلك أو لا؟ الوالد في الحاشية وبعض المحشين الآخرين يقولون إذا كان التخريب شيء قليل ما في إشكال، أما إذا كان التخريب شيئا كثيرا فلا. إذا شيء قليل، بعض المحشين مهشكل كاتبين إذا لم يكن التخريب إضرارا بالوقف، المهم إذا كان شيء قليل ما يخالف، أما إذا شيء كثير فلا. وكذا لو توقف على تخريب شيء ما، إذا حفرنا المكان هل يجب علينا طم الحفرة أو لا؟ أو خربنا، يعني جعلنا ثقبة في الجدار، هل يجب علينا تعمير ذلك الخراب أو لا؟ المؤلف يقول ولا يجب طم الحفار، يعني ملؤها بالتراب، ولا يجب تعمير الخراب، ليش؟ لأن ما عندنا دليل على ذلك. المولى شنو قال لنا؟ المولى قال طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وكذلك دلت الأدلة على التطهير، التطهير توقف على التخريب، التطهير توقف على الحفر، فعلنا ذلك، طهرنا وحفرنا. أما ما الدليل على وجوب طم الحفار؟ ما عندنا دليل. أكو عندنا في الأدلة يا أيها الذين آمنوا طموا الحفار؟ لا ما عندنا. أكو يا أيها الذين آمنوا عمروا الخراب؟ لا ما عندنا. فلا يجب علينا شيء. نعم عمل جيد في حد ذاته، عمل محبوب لله تعالى في حد ذاته، لكن واجب يعني المكلف إذا لم يفعل فعل ذنبا؟ لا، لأن ماكو دليل على ذلك. ولا يجب طم الحفار وتعمير الخراب. نعم الرد واجب، نعم لو كان مثل الآجر مما يمكن رده بعد التطهير وجب، لأن عندنا أدلة تدل على أنه إذا أخذت شيئا من المسجد يجب عليك رده إلى ذلك المكان. الرد أكو على يدي. أما الطم والتعمير لا دليل على وجوبه. مسألة ثمانية، إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره، يجب علينا التطهير، لأن عندما يقولون مسجد ولو الحصير مو مسجد تفتين شلون، لكن عندما يقال طهر المسجد عرفا يشمل الحصير أيضا، كما لو قال المولى لعبده نظف الدار، الفرش جزء الدار؟ لا الفرش مو جزء الدار، لذلك إذا بعت الدار لواحد الفرش يجب أن تعطيه إياه؟ لا مو دار. ولكن عرفا الشيء الذي يستفاد من طهر بيتي يعني حتى الفرش، فالفرش أيضا والآلات اللي موجودة في المسجد وما أشبه ذلك كلها وجب تطهيره. في بعض الحالات القطع يكون أخف مؤونة من التطهير، في هذه الحالة يجب القطع، أو قطع موضع النجس منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه وتطهيره كما هو الغالب يعني في الأزمنة المتقدمة، لأن الحصير خب حنفي خب ما كانت بالإبريك عادة في داخل المسجد ما كان ممكن، فكانوا يأخذون الحصير يطلعوه برا حتى يطهرون تلك البقعة. عندما يأخذون الحصير ويودوا برا ويرجعوه ويطهروش قد من عيدانها توقع، افرض مئة، هي عودة واحدة متنجس، خو اقلع تلك العودة وذبها برا، خو هذا افضل. فانت يجب عليك ان تقوم بموازنة ان هذا هو الافضل او ان ذاك هو الافضل، اذا القطع كان هو الافضل فعليك بالقطع. اما الان مع هذه الحنفيات وما اشبه ذلك بعد غالبا لا يحتاج إلى القاضي. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.